طيب يا شيخ بالنسبة للقصاج الذي تغطي المرأة بيديها القصاج بعض الناس يقولون انه ما كان موجود على عهد النبي والصحابة ونحن الامور المحدثة حاليا يعني يعني هل هذا كلام صحيح؟ لا هذا غير صحيح لان هذا موجود بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نهى المحرمة اللبس القصاجين قال ولا تنتقد المرأة ولا تلبس القصاجين وهذا يدل على ان القصاجين موجودة